خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: كيف لي أن أطوف طوافا صحيحا ببيت الله الحرام؟ الطواف الصحيح هو الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله أمره أن يقول: خذوا عني مناسككم. فالطواف الصحيح أنه يستقبل البيت مقابلا للحجر الأسود إن استطاع أن يقبله، وهذا صعب جدا، ولذلك أنصح بعدم التزاحم. التزاحم الآن النساء يدفعون الرجال، وهذا خطأ عظيم. فإن استطاع أن يقبل فالحمد لله، لأن النبي قد قبل، وابن عمر قال لليمني: إن النبي قبل سأقبل، ائتساء برسول الله، يعني بيستن بسنة النبي إن استطاع. لكن كما قلت الزحام شديد ولا يستطيع الإنسان، لكن هو ينتوي أنه لو كان مستطيعا لفعل حتى يكسب الأجر في ذلك. ما استطاع يضع يده عليه، ما استطاع أن يضع عليه الزحام، لو وضع يده عليه يقبل يده. طب ما استطاع، ما استطاع يشير إليه إشارة ويقول الذكر والدعاء، ثم بعد ذلك إن استقبله وأشار وكبر يستدير في نفس المكان، لا يتحرك وهو مقابل للبيت، يستدير في نفس المكان نصف دائرة، فيجعل البيت على يساره، لأن الطواف لا يعد طوافا ولا يحسب طوافا إلا أن يكون البيت عن يساره، فيستدير حتى يكون البيت عن يساره ويبدأ بالطواف. الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. إن كان محرما فهو من السنة الضباع كما قال ابن عمر، وكان الضبع النبي صلى الله عليه وسلم بتعالية الكتف الأيمن. والرمل، والرمل هو تقارب الخطأ مع السرعة، الرمل تقارب الخطأ مع السرعة. طب لو كان في زحام يقارب الخطأ، والسرعة هذه لا يزحم الناس فيها ما دام الزحام موجودا، لكن سيجد فرجة، فإن وجد فرجة يسرع بالخطأ. يرمل في الشوط الأول من الحجر إلى الحجر، ويرمل في الشوط الثاني من الحجر إلى الحجر، يرمل في الشوط الثالث من الحجر إلى الحجر، يأتي عند الشوط الرابع فيمشي، كما قال ابن عمر بأن النبي رمل في الأشواط الثلاثة ومشى في أربعة أشواط. فإذا قلنا بأن هذا وصف الطواف وقول النبي خذوا عني مناسككم، فكان للنبي أذكار ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، كان يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا الركنين يعني الكلام كله على الآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة استقامة وخيرا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل إلى الحجر الأسود. إذا استطاع أن يتمسح أو يلمس الركن اليماني فعل، لكن لا يقبله، الركن اليماني ما في تقبيل فيه، وأيضا المسيس لا يكون إلا الحجر أو لركن اليماني. مس الركنين الشاميين ليس من السنة، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. لما جاء معاوية يتمسح بكل الجدران قال ابن عباس، قال له: ما كان النبي يتمسح إلا بالحجر الأسود، ويعني يمس والركن اليماني. قال: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: تعليما لنا جميعا أن نتمسك بالسنة. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. فترك ذلك، فإن استطاع خير، ما استطاع يقول الدعاء وهو يطوف حتى يصل الحجر الأسود، هذا شوط، ويرمل الثاني إلى أن يصل إلى ثلاث أشواط ويمشي في الأربع. له أن يقرأ القرآن، له أن ينشغل بالدعاء، له أن يستغفر، له أن يذكر الله، لكن أن يأخذ كتابا ويجعل لكل شوط دعاء خاص به ويستمر على ذلك ليس هذا من السنة، ومخالفة السنة تؤرق الإنسان الذي أراد الحج أن يكون حجا مبرورا. أنت بما فتح الله عليك بما شئت من الدعاء، أنت بما فتح الله عليك من الذكر والاستغفار، أنت بما فتح الله عليك بكليات الطاعات، لكن كما قلت أنك بين الركنين اليمنيين تقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا إذا أشار: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتبك واتباعا لسنة نبيك، وبعد ذلك يطوف. هذه كل شوط يفعل ذلك إلا السابع، لأن كل شوط تقف وأنت تشير ينبئ بشوط آخر، في السابع لا ينبئ بشوط آخر، انتهى، فلا تفعل ذلك في الشوط السابع. يبقى لك أمور، وهي الأمور دي مهمة جدا. إذا أنت وأنت تطوف الزحام جاء عليك فاستدرت، فصار البيت أمامك وليس على يسار، أو استدرت صار البيت على يمينك لا على يسارك، لابد أن ترجع للموضع الذي كنت فيه، تجعل البيت على يسارك حتى يستتم الشوط ويكون شوطا صحيحا. فلو أنت تحركت مسافة وأنت صدرك إلى البيت، هذه المسافة لا تحسب من إيش؟ من الشوط فلا يصح الشوط، فلا بد أن ترجع لها بغلبة ظنك المكان الذي سرت منه وصدرك للبيت وتجعل البيت على يسار. يبقى لنا مسائل أخرى تأتي إن شاء الله في الأسئلة الأخرى، هي مسألة الصلوات ومسألة يعني الوقوف الشرب الطعام الجلوس، هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الأسئلة الأخرى. هذا معنى أو قل إظهار مسألة الطواف على ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم.